بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في أكل حشرات الأرض، قال أبو داود رحمه الله باب في أكل حشرات الأرض، ثم ذكر رواية عن ملقام ابن تلب عن أبيه أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. قال المحقق أن هذه الرواية رواية ضعيفة. كذلك أيضا ذكر رواية عن عبد العزيز ابن محمد عن أبيه أنه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الآية قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو كما قال ما لم ندري. قال إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري. قال أيضا المحقق أن هذه رواية ضعيفة. قال باب في أكل حشرات الأرض. قال ويقصد بحشرات الأرض هي صغار دواب الأرض كاليربوع وكالضب وكالقنفذ كما في الرواية التي ذكرناها. قال يقصد بذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله ليس فيه دليل على أنها مباحة، قال لجواز أن يكون غير ذلك الراوي قد سمع ما لم يسمع ذلك الراوي. قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما، فيعلق بذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقول ليس فيه دليل على أنها مباحة لجواز أن يكون غيره قد سمعه في معنى الكلام، يبقى هذا لم يسمع كما قال، ولعل البعض يكون قد سمع في ذلك كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما روى ذلك الراوي. لذلك كانت الرواية الثانية التي ذكرها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن أكل القنفذ قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، استند إلى عموم هذه الآية. وعموم الآية ليس هناك حرام إلا ما ورد بالنص، ليس هناك حرام إلا ما ورد بالنص. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا، يبقى على ذلك يبقى الأصل كده الحل والإباحة في هذه المطعومات حتى يرد الدليل على التحريم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه أجاب بما عنده من ذلك العلم، هو لم يسمع في هذا القنفذ شيئا، وبالتالي أخذ على أصل الإباحة واستند إلى عموم تلك الآية. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، قال خبيثة من الخبائث. وبالتالي ابن عمر رضي الله عنهما لما وصل إلى مسمع ذلك الكلام قال إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال، يبقى معنى الكلام أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلمون بما وصل إلى علمهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الممكن أن يكون بعض هذه السنن قد نقول لم تصل إلى ذلك الصحابي فيتكلم بما عنده، فإن وصل إلى مسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا عكس ما أفتى به ذلك الصحابي، يبقى كان يعود عن قوله ويقول بقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم. ولذلك كما يقول الإمام القطبي رحمه الله ليس في الرواية الأولى دليل على أنها مباحة لجواز أن يكون غير ذلك الراوي قد سمع ما لم يسمعه ذلك الراوي. يبقى قد سمع ما لم يسمعه ذلك الراوي. ولذلك قال الإمام قال وقد اختلف الناس في أن الأشياء أصلها على الإباحة أو على الحظر. قال هي مسألة كبيرة من مسائل أصول الفقه. فذهب البعض إلى أنها على الإباحة وذهب آخرون إلى أنها على الحظر. يا ترى الأصل كده في الأشياء الإباحة ولا التحريم حتى يرد دليل الحل؟ يبقى الأصل يا ترى في الأشياء دي نقول التحريم الحظر حتى يرد دليل الحل ولا الأصل فيها الإباحة حتى يرد دليل الحظر؟ يبقى الأصل فيها كده نقول كل شيء مباح إلا ما ورد بدليل فهو حرام. يبقى ده بالنسبة للمطعومات والأشربة. ولا الأصل كده المنع حتى يرد الدليل على الإباحة. فلذلك قال هذه مسألة من مسائل الأصول التي اختلف فيها العلماء. فالبعض قال إن أصل ذلك الأمر على الإباحة إلى أنها على الإباحة، والبعض قال على الحظر. وذهب الطائفة إلى أن إطلاق القول واحد منهما فاسد، ولا بد من أن يكون بعضها محظورا وبعضها مباحا. قال والدليل ينبئ عن حكمه عن حكمه في مواضعه. يبقى نقول على ذلك البعض ممكن يكون محظور والبعض يكون مباح. وطبعا كل ده يعني اللي هيظهر او يميز بين ذلك الامور هو ما ورد من ادله ما ورد من أدلة. لذلك بواب ابو داود رحمه الله الباب التالي هو باب ما لم يذكر تحريمه. باب ما لم يذكر تحريمه. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، إلى آخر الآيات. وبالتالي يبقى كأن أبو داود رحمه الله بيذكر من خلال هذه الترجمة أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل الحرمة أو الحظر. ولذلك قال باب ما لم يذكر تحريمه. يبقى نقول الأصل كده هل الأشياء دي على الإباحة حتى يرد دليل الحظر والمنع، ولا الأصل فيها الحظر والمنع حتى يرد دليل الإباحة؟ فعلى ذلك قال باب ما لم يذكر تحريمه. ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا. يبقى كانوا بيأكلوا بعض الأشياء وفي بعض الأشياء بيتركوها تقذرا، قلنا تعافيها النفوس، يعني هذه أشياء يا ترى فين حرمة ذلك الأمر، لكن ممكن في أشياء تعافيها النفوس. فلذلك قال بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما حل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه يبقى لم يذكر له تحريم. قال فهو عفو. وتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعم إلا أن يكون ميتا. يبقى إلا هذه إيه الأوصاف التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى، يبقى هي دي اللي حرام. أما ما عدا ذلك طالما لم يذكر له تحريما فهو ليس بحرام. كأن كده بيقول أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم. وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه. يبقى نقول ده من الأدلة التي بيستند إليها العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة. يبقى هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يبقى نقول إلا ما ورد بالنصوص، إلا ما ورد بالنصوص. وبالتالي يبقى كأن الأصل الإباحة، وان يبقى المنع لابد ان يكون فيه دليل بينص من خلاله على حرمه كذا وكذا. وقلنا الادله على ذلك وسخر لكم ما في الارض جميعا منه. يبقى الاصل كده كل هذه الاشياء التي سخرها لنا ربنا سبحانه وتعالى لكي ننتفع بها، يبقى ده الاصل كده انها مباحه للانتفاع. وبالتالي يبقى لو قلنا هذا محرم او هذا ممنوع يبقى لابد ان هو ياتي الدليل على تحريم هذه الاشياء. فكما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأن الله تعالى أحل الحلال وحرم الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. يبقى نصوصها كده نصوص واضحة، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يا ترى هي من الحلال ولا من الحرام. فيبقى في قواعد ضابطة لذلك الكلام، يبقى في قواعد ضابطة لهذه الكلام، والعلماء يستطيعون أن يميزوا بين هذه الأمور. وأن ممكن هذه الأمور تخفى علينا، ولكن هذه الأمور لا تخفى على العلماء، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يفهم من الرواية لا يعلمون كثير من الناس، لكن في قلة تعرفه وتميز ده حلال ولا حرام بناء على قواعد، بناء على قواعد. يبقى لما نيجي نقول الله العادة السرية، يبقى العادة السرية ده هي، يبقى البعض قال ان هي حلال وده على غير الاصل، يبقى ده على غير الاصل. قال ان ما فيش نص، نقول لا، انت لم تفهم، انت لم تفهم ذلك الامر، في قواعد ضابطه لهذه الامور. يبقى يا ترى لما لم ياتي ذلك النص فيها، هل معنى كده ان هي اساسا يبقى ناخذ بالاصل ان اباحه؟ نقول لا، يعني في نصوص وقواعد اساسا ضابطه لذلك الامر، فهي اصلا هي حرام كما ذكر العلماء. فمن اتى وقال ان هي حلال نقول لا، انت تتكلم بعكس الاصول الثابته والقواعد الثابته عند العلماء. والله اذا ما وردش فيها نص، ما وردش نص في هذه المساله، فعلى ذلك بقى نقول دائما في هذه المسائل بقى في قواعد ضابطه، لان هذه الفرعيات كثيره جدا كثيره، فلا بد ان يكون هناك قواعد ضابطه لهذه الامور، قواعد ضابطه لهذه الامور. وبالتالي لما يقول العلماء من الاصل مثلا في هذه المطعومات والمشروبات نقول الأصل فيها الإباحة، يبقى يا ترى إيه الحيثيات اللي هم ذكروا من خلالها إن الأصل فيها الإباحة، إن الأصل فيها الإباحة؟ يبقى نقول الله عندهم أدلة، يبقى كما نقول في هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، يبقى إلا هذه الأصناف فإنها محرمة، يبقى حرمتها وردت بالنص. لما نيجي نقول الله الميتة حرام النص أهو، لما نيجي نقول الخنزير حرام يبقى النص اهو، لما نيجي نقول الله في هذه المشروبات الخمر حرام يبقى النص موجود، يبقى النص كده موجود على حرمة هذه الأشياء. يبقى نقول الأصل الإباحة، وحتى يرد دليل الحظر، ولازم يكون دليل منصوص عليه. وبالتالي كما ذكرنا كده أن البعض يعني يطبق ذلك الكلام على غير الموضع، على غير كما بينا أن البعض يقول العادة السرية حلال، نقول هذا كلام طبعا هراء وده كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن الله تبارك وتعالى بين أن الإنسان لابد أن يكون حافظا لفرضه إلا عن زوجه أو ما ملكت اليمين، إلا عن زوجه أو ما ملكت اليمين. قلنا على الرغم نقول أن العلماء يقولون مثلا في بعض المسائل أن رجل كاد أن يقع على امرأة، فلم يكن أمام ذلك الرجل إلا أحد أمرين، إما أن يستمني، إما أنه هو أساسا يقوم بإنزال ذلك الماء بفعل نفسه، وإما أن يقع على المرأة. فقال يبقى الدفع بأخف الضررين، يبقى لما يكون العالم قال الدفع بأخف الضررين وقال في هذه الحالة يبقى جاز له الاستمناء، مش الجواز معناه الإباحة، ولكن جاز له الاستمناء إن كان على مثل هذه الحالة. نقول هو بين أمرين، إما أنه حيقع على المرأة، وإما أن يقوم بإنزال الماء باستعمال اليد، يبقى على ذلك يقول الدفع بأخف ضرر. يبقى دي قاعدة، يجيش يقول له بقى الله لما عالم العلماء قال أنه في الحالة ديت يستمني يعني معنى ذلك أنه يبيح هذا الأمر، لا، ده الدفع بأخف الضررين. بدي في قواعد كده، قواعد كما نقول كده أن هناك رجل أكره إكراها ملجئا وبين أمرين، إما أن يقوم بسب الأب وإما أن يقوم بضربه، يبقى في الحالة دي نقول هو مخير بين أمرين، إما يسبه وإما أنه يضربه. نقول يبقى الدفع بأخف الضررين، يبقى السب أخف كثير بنا من الضرب. يبقى على ذلك يطار معنا كده أنه أباح له سب الأب، نقول لا، ده الدفع بأخف الأضرار. يبقى المقصد من كده في قواعد أساسا، في قواعد حاكمة للفتوى، يبقى الفتوى دي مش عبارة عن حكم وعرفه، وبالتالي عند ذلك يقول يبقى حكم مسألة كذا، لا ده في أساسا قواعد ضابطة لهذه الفتية، قواعد ضابطة الذي يطرى ده الفتوى دي تتحقق في ذلك المقام أم لا تتحقق، وإيه القاعدة الضابطة لذلك الأمر. قلنا لأن ده كلام بيفهم بصورة خاطئة، هذا الكلام بيفهم بصورة قاطعه. قلنا كما أشيع قبل ذلك عن ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه قال ولذلك أقول هذا النقاب محرم، قل لك ده حرم النقاب، قل لك لا الصورة اللي هو عرضت عليه قال مش هو ده النقاب، مش هو ده النقاب أن المرأة كده بتكون كاشفة لعينيها بصورة نقول ملفتة للنظر، ملفتة يبقى تقوم بكشف العينين، ونقول جزء أيضا من مثل الجبهة أو الأنف، وبالتالي بيبقى فيها صورة من صور الفتنة، فقال أرى أن هذا النقاب محرم، يبقى لازم تعرف إيه اللي عرض، وبالتالي ما تاخدش الإجابة وتبدأ تعمم الإجابة، وتبدأ أنت تعمم الإجابة كما يعني أتى إلى مفهومك، ولكن انظر لماذا قال العالم ذلك، إيه السؤال اللي طرح عليه، إيه المسألة اللي هي طرحت عليه، يبقى حتى نقول يبقى في عدل وإنصاف، تعرف أن الكلام ده نزل بناء على نقول عرض، فين العرض أولا، فبناخدش الكلام ثم نقوم بتعميمه. وبعدين الفتوى دي بتبقى خاصة الحالة، يعني الفتوى دي بتبقى خاصة الحالة، فتوى يبقى على واقع معين، على واقع معين، فلا بد ان احنا اساسا قبل ما نعمم هذا الكلام يبقى ننظر الى الواقع او الحدث واللي هو نقول عرض على ذلك العالم وبالتالي أفتى بذلك الأمر. أن البعض كده نقول بيفهم كلام العلماء بصورة خاطئة. قبل ذلك يعني أتى أخ وقال لي والله فلان يعني بيبيح العادة السرية، يبيح العادة السرية، طب هو السؤال إيه؟ فكما ذكرنا كده كان السؤال قلت يعني أن السؤال أساسا قبل أن نقرأه ده السؤال ده أكيد هو عرض عليه أن رجل كاد أن يقع على امرأة فليس له إيه يعني إلا أحد أمرين، إما أن يستمني باليد حتى ينزل الماء فيسكن شاوى عند ذلك، وإما أن يقع في الزنا، إما أن يقع المرأة يقع في الزنا. طب إحنا نختار له إيه؟ لو هو بين أمرين يختار له إيه؟ يبقى ليس أمامه سبيل إلا إنزال الماء، يبقى هينزل الماء بيده وبالتالي حتى لا يقع في الزنا، ده ضرر أخف، فيبقى دي قاعدة ضابطة للأمور وبالتالي نفهم كلام العلماء. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأحل حلاله وحرم حرامه، فما حل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا هذه الآية. يبقى هذا مما نقول سكت عنه الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى في هذه الحالة بنتعامل مع الأصله مع عموم الآية كما تعامل معها ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى لما سئل عن القنفذ قال يعني لا أجد إيه يعني إلا تلا هذه الآية، يبقى هو استند للعموم طالما لم يرد دليل خاص في هذه المسألة. ثم ذكر باب آخر وباب في أكل الضبع، قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. بيتكلم عن الضبع هل يا ترى بيؤكل أم لا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال هو صيد ويجعل فيه كبش، يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله إذا كان قد جعله صيدا ورأى فيه فداء فقد أباح أكله كالظباء والحمر الوحشي وغيرها من أنواع صيد البر. قال يبقى لما قال هو صيد ويجعل فيه كبش يبقى عند ذلك هيعتبر قيمه، هيعتبر القيمة له، وبالتالي يبقى ده ما يكونش إلا لو كان صيدا، إلا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يعني يقتلنا في الحل والحرم، قال خمس يقتلنا في الحل والحرم، يبقى الأشياء اللي أشار إليها بتقتل في حال الحل والحرم، حال الإحرام حتى حال وجود الإنسان في الحرم حتى لو كان حلالا، يبقى تقتل هذه الأشياء، يبقى منها مثل الفأرة تقتل حال الحل والحرم تبنى الحال الحل والحرام. يعني معنى كده ليس هناك على من قتل الفأر في حال الحل والحرم ليس عليه فداء، معلوش أساسا فدية تكون على ذلك الإنسان، لكن الفدية هتكون عن على صيد البر. فلما اعتبر الفدية في مسألة الضبع يبقى معنى كده إن هو أساسا صيده حلال، صيده حلال، وبالتالي يبقى معناه أكله حلال. ده يفهم من خلال الرواية كما قال الإمام الخطابي رحمه الله: إذا كان قد جعله صيدا ورأى فيه البلاء فقد أباح أكله كالظباء والحمر الوحشي وغيرها من أنواع صيد البر. وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل، يسقط الفداء فيما في قتل ما لا يؤكل. فقال: خمس لا دناء على من قتلهن في الحل والحرام. قال: ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، في دليل أن الكبش مثل الضبع، وفي أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة، ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في قيمة أو أقل أو أكثر. وعندنا معلوم أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن في حال صيد البر وقع الإنسان وهو محرم في صيد البر يبقى عند ذلك يحكم في هذه المسألة ذو عدل منكم، يبقى اثنان عدول كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يحكمان في هذه المسألة. يبقى يا ترى دي فيها ايه؟ فيها كذا فيها كذا، يبقى الأصل كده فيها المثلية أو أقرب ما يكون إليها، يبقى فيها المثلية أو أقرب ما يكون إليها. فقال فيها كبش، يبقى جعل الكبش كالضبع كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، ففي دليل أن الكبش مثل الضبع، وأن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة. يبقى نقول ده لما مثله، أو أن هو يبقى قيمته، أو أن هو في المثلية ما كان قريبا منه، لأن الكبش غير الضبع. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكبش فداء لذلك الضبع. قال: والحديث يدل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. قال الشافعي رحمه الله: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبهم وتمدحهم، وذهب أكثر علماء التحريم واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. يبقى اللي احتج كده قال الضبع ده من السباع، وحنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. يبقى نقول يبقى أي صنف من الأصناف هيكون هو أساسا له ناب يبقى على ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نهى عن كل ذي ناب من السباع، يبقى ده محرم، يبقى نهى عن كل ذي ناب من السباع، يبقى هذا لا يؤكل، هذا لا يؤكل. بينطبق على ايه؟ ينطبق على الأسد، على كذا، على كذا. يبقى دي كلها أنواع تضع بتقع تحت ذلك التوصيف. فيا ترى الضبع ده يبقى من السباع التي لها ناب، ولا أساسا حتى لو كان بهذه الصورة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه. فلذلك قال الحديث ده بيدل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وقال الشافعي رحمه الله: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيب وتمدحه، وذهب أكثر علماء التحريم واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. ويجاب أن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذي ناب، واحتج أيضا بما ذكره الترمذي رحمه الله أن خزيمة بن جزء رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف. إذا البعض قال والله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ يعني كأنه ده نوع من أنواع الإنكار، لكن هذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. واللي احتج أساسا وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل ذي ناب من السباع قال يبقى ده رواية عامة صحيحة، ولكن يستثنى منها ذلك الأمر، استثنى منها الضبع بناء على مفهوم ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكبش فداء لذلك الضبع. ويبقى دي دلالة على أن ده أساسا يبقى نقول أنه لو كان غير مأكول اللحم يبقى ما كان له الفداء. يبقى الفداء ده على الصيد مأكل اللحم، لو كان صيد مش مأكل اللحم يبقى قال ليس فيه فداء. فلما قرر ذلك الفداء يفهم منها حل أكل ذلك الضب. يبقى ده بالمفهوم. وبالتالي يبقى اللي قال أساسا أن هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع ودم السباع، يبقى نقول كلام صحيح، ولكن يبقى ده استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدليل. وطبعا الدليل الخاص بيقدم دوما على الدليل العام، الدليل الخاص بيقدم على الدليل العام. فلذلك قالوا ويجب أن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذناب من السباع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال الخطابي رحمه الله قد يكون دليل الخصوص فينزع شيء من الجملة، وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام. قد يكون الدليل الخصوص فينزع شيء من الجملة، يبقى نقول نهى عن كل ذناب من السباع، يبقى ده حكم عام، ده حكم عام، لكن هنستثني منه زي حرمت عليكم الميتة، يبقى ده حكم عام نستثني منه ايه؟ يبقى السمك والجراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى الدم حرام إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اسمه دليل خاص. يبقى في رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، أما الدمان فالكبد والطحال. يبقى نقول يبقى دي أدلة خاصة، الأدلة ده الدليل الخاص، يبقى نقول وهذه الدليل العام. يبقى الدليل العام احنا هنعمل بهذا الدليل العام الا ما ورد به دليل الخصوص. يبقى نقول حرمت عليكم الميتة، يبقى هذا ينطبق على كل ميتة الا ميتة السمك والجراد. نقول حرمت علينا الدماء، يبقى كل دماء حرام الا الدماء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم استثناها كالكبد والطحال. إن أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب من السباع، يبقى كله حرام إلا ما ورد بدليل الخصوص، إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كمسألة الضبع. فلذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي، وباب ما جاء في أكل السباع، وباب النهي عن أكل السباع. ثم ذكر رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذناب من السباع، نهى عن أكل كل ذناب من السباع. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. يبقى نهى عن أكل كل ذناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. كذلك أيضا في رواية عن مقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا لا يحل ذناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقرون فإن له أن يعقبهم بمثل قرهم. قال أيما رجل ضاف قوما فلم يقرون فإن له أن يعقبهم بمثل قرهم. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. كذلك أيضا في رواية عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. كذلك أيضا في رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر، نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها، نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها. فبيذكر هنا باب النهي عن أكل السباع، يبقى النهي عن أكل السباع. وبالتالي وضع لنا هذه القاعدة، وضع لنا هذه القاعدة. فكل ما ينطبق على أي حيوان، لو انطبق ذلك على أي حيوان فعلى ذلك كان معلوما عندنا غير معلوم، يبقى طالما كان من السباع وله ذلك النبي حرمة النطع هذه السباع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ذو الناب من السباع كالأسد وغيره، كل ما له ناب يتقوى به ويصطاد، يبقى نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، يبقى كل ما له ناب ويتقوى به ويصطاد. قال هو ما يفترس الحيوان، يعني ما يفترس. وقع قال أبو حنيفة رحمه الله كل ما أكل اللحم فهو سبع، حتى الفيل والضب واليربوع والسنور. وقال الشافعي يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب، وأما الضبع والثعلب فحلان عنده لأنهما لا يعدان إلى يعدوان على أحد، لا يعدوان على أحد. يبقى آل الضبع هو كل ذي ناب لكن هو لا يعدو على أحد، يبقى كأن كده نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، والسبع هو الذي يعدو على الناس. يبقى هنا نقول يعدو على الناس مفترس معروف بالافتراس ويعدو على الناس، ومن كان يتقوى بنابي ويصطاد بنابي ويصطاد بنابي، يبقى كالأسد وما كان على شاكلتي أو شبيها بذلك الأسد. قال الشافعي يحرم السباع ما يعدو على الناس، يبقى زي نقول أدي الذئب بيعدو على الناس، أدي الأسد بيعدو على الناس، أما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان على أحد، لا ما بأساسا ما فيش نقول ما بيهجمش على حد ولا بيفترس يعني الناس، مش يبقى كأنه مش مفترس. يبقى على ذلك أنها صورة مستثناة، يبقى كل ذي ناب من السباع لو يعرف بعدو على الناس ويعرف أيضا بالافتراس ويتقوى بناب وأيضا يصطاد بذلك الناب. أيضا قرن معه النبي صلى الله عليه وسلم وكل عن كل ذي مخلب من الطير يصطاد أيضا بمخلبه كالصقر كده، يبقى نقول ده أساسا بيفترس ويعدو على الناس ويفترس بمخالبه، هنا بيفترس ده بنابي، يبقى هذا حرام من السباع وهذا حرام من الطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، عن أكل كل ذي ناب من السباع، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. يبقى نقول حرمة أكل مثل الصقر، ليه؟ لأنه من ذوات المخالب بيصطاد بمخلبه، يصطاد ويعدو على أيضا يعدو بمخلبه، يبقى هذا أيضا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل أيضا كل ذي مخلب من الطير. فقال أراد بكل ذي ناب ما يعدو بناب على الناس وأموالهم كالذئب والأسد والكلب ونحو ذلك، وأراد بذي مخلب ما يقطع شق مخلبه كالنسر والصقر والبازي ونحو ذلك. يبقى دي كلها طيور، لكن كما نقول عنها طيور جارحة، نقول هذه طيور جارحة، يبقى على ذلك هذه بتصطاد وتعدو على الناس وعلى أموالهم بمخالبها بمخالبها. ويبقى كل ذي ناب من السباع حرام أكله، وكل ذي مخلب من الطير أيضا حرام أكله، بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الرواية التي أذكرها المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع، يبقى هذا حرام، ألا لا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي اللي هو الحمار الإنسي. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل اللحوم الأهلية، اللحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر، نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر، كما أنه نهى أيضا في ذلك اليوم عن نكاح المتعة، عن نكاح المتعة. فلذلك قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي، يبقى نقول عليه الحمار الأهلي أو الإنسي غير الحمار الوحشي اللي بيعيش في البراري، الحمار بيعيش في البراري يبقى ده حمار وحشي، ده على أصل الحل، لكن الحرام الحمار الأهلي لو بيستخدم ده، يبقى الحمار بيستعمل عند مثلا في المزارع أو في عند الفلاحة وعند نقول بعض الناس، يبقى بعض الناس بيستعمل هذا، ده حمار أهلي نقول عنه حمار أهلي أو حمار إنسي، يبقى نقول مع الإنسان غير الحمار الوحشي اللي هو بيبقى في البراري، هذا على أصل الحل. ولذلك قال ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معين إلا أن يستغني عنها. يبقى على ذلك لا يحل أن يعدو الإنسان على أموال الآخرين، لا يحل الإنسان أن يعدو على أموال الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا اللقطة من مال معيد إلا أن يستغني عنها. يبقى اللقطة ما يلتقط مما ضاع من شخص بسقوط أو غفلة، يبقى نقول لبديل لقطة تلتقط شيء من الأرض، نقول مال بعض مشغولات ذهبية يبقى دي أصبحت لقطة، واللقطة دي كما بينا قبل ذلك لا يحل لك أن تنتفع بها إلا بعد تعريفها عاما كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد بها العلم كده، وبالتالي لم يظهر لها صاحب فلك أن تستمتع بها بعد السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن متى ظهر صاحبها بعد ذلك ترد إليه. يبقى متى ظهر صاحبها ترد إليه، ما فيش مدة تقادم تسقط هذا الحق، يسقط هذا الحق عن صاحبه، يقول والله بقى لها 10 سنوات 15 سنة ما حدش سأل عليها، بعد 20 سنة ظهر صاحبها ترد إليه، ترد إليه. الشارع أباح لك أن تستعمل هذه اللقطة بعد تعريفها بذلك العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الصورة قال اللقطة من مال معين إلا أن يستغني عنها، لأن طبعا ما عصي الله إلا بالتأويل، فالبعض عند ذلك يقول ده مال كافر فعند ذلك يأخذ من ذلك المال، أو يقوم بنقول يعني سرق ذلك المال، نقول لا، يبقى له حرمة، يبقى هذه الأموال أيضا لها حرمة، وهؤلاء أيضا نقول له ذمة وله عهد وله أمان، فلا يجوز أن تغفر ذلك العهد أو الأمان، ما يجوزش أنك أنت تخون. ونقول المؤمن لا يعرف بالخيانة، لا يعرف، لكن دائما نقول ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد وينبه على هذه المسألة، قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معين إلا أن يستغني عنها. قال وتخصيصه لزيادة الاهتمام، يبقى مال معين كافر بينه وبين المسلمين عهد بأمان، يبقى عند ذلك لا يحل لك أن تعدو على مالي ولا تعدو على عرضي ولا تعدو على نفسي. يبقى دي نقول لأنه ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. يقول لك ده الله ده كافر، يبقى كافر كده يعني معناها أنت حليت دمه، حليت عرضه، حليت ماله. نقول ما عصي الله بالتأويل، انتبه كده، وإلا طبعا يعني ما زال المسلم في فسحة ما لم يصب دما حراما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بتبقى ظلمات، يبدي ظلمات، يعني نقول ظلم وظلمات على الإنسان يوم القيامة، حقوق الآخرين فيها قصص حتى لو كان كافرا، حتى لو كان مستحقا للخلود في النار، حتى لو كان حيخلد في النار لو كان له حق عند مسلم وهذا المسلم من أهل الجنة، نقول لا يدخل الجنة إلا بعد القصاص كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لن يدخل الجنة أحد من أهل الجنة ولا أحد من أهل النار له عنده مظلمة حتى اللطمة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا ننتبه كده، ما تحاولش أنك تكون مفتي لنفسك، تحاولش أنك أنت تكون مفتي لنفسك، وإلا ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عجبكش رأيك في مسألة كده وبالتالي أنت تتقدم إلى الفعل بناء على يعني هذه الفتوى الذي أخذها الإنسان من نفسه، هو في الحقيقة لم يأخذ الفتوى إلا من هواه، المفتي بتاعه في الحالة دي كان هواه، كان الهوى. وبالتالي خلي بالك من تعدي الحدود التي رسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لا تتعدى حدود ما أنزل الله عز وجل. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المسألة، قال تخصيصه لهذه المسألة لزيادة الاهتمام إلا أن يستغني عنها، إلا أنه أساسا نقول رماها استغنى عنها، شفناها كده رمى هذه الخشبة، وبالتالي بدأت لا أنه ليس في حاجة إلى هذه الخشبة، يبقى لو أخذناها أنت لم تستحل من ذلك الإنسان. نقول قرينة الحال أنه رماها، غير لما يكون فقد ذلك الشيء، سقط منه، ضاع منه، فقده عن الغفلة أو وقع منه، فعند ذلك لا تلتقي ذلك المال، قلنا لأنه له صاحب، له صاحب. له صاحب، إلا أن هو استغنى عن ذلك. قلنا قرينة الحال دل على هذا الأمر، لقينا كده إنسان أخذ والله قطعة من الخشب ورماها في المكان الذي ترمى فيه أمثال هذه الأمور، فدي دلالة على أنه استغنى عنها، دي دلالة على أنه استغنى عنها. غير لما يكون والله يعني شايل بعض الأخشاب وقعت منه خشبة، هو لم يستغنى عنها لكن سقطت غفلة منه، سقطت غفلة منه، مش والله إذا هو رماها، لا دي سقطت منه غفلة، هذا ماله وبالتالي ما زال في ملكيته. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على حرمة الاعتداء على الآخرين، على الأنفس أو على الأعراض أو على الأموال. ولذلك قال أيضا: أيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قرهم. يبقى هو نزل ضيف على بعض القوم وبالتالي لم يؤد له ذلك الواجب، لم يؤد له ذلك الواجب، ذلك الحق الذي له. ضيافة إيه؟ حق واجب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن يأخذ ذلك العوض بمثل قراءة اللي هم يعني بمثل ذلك القراءة، له أن يأخذ ذلك الحق كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. أيضا في هذه الرواية المذكورة عن قال بن الوليد رضي الله عنه التي قال عنها المحقق أنها ضعيفة، قال خالد رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، إلا بحق، إلا بحق هذا الأمر، بحق هذا المال. قلنا كان فيه جزية أو في مثلا يعني ده كان مال معدل التجارة بقى فيه يبقى العشور إلى غير ذلك. إن كان طبعا كل ده بيبقى نصوص، يبقى نصوص. يعني كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يقيم الصلاة والزكاة، فإن فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يبقى نقول على ذلك يبقى حرمة الدم حرمة النفس، إلا إن كان اعتدى يبقى فيها قصاص، إلا إن كان محصنا ثم زنى يبقى فيها أيضا الحد، إقامة الحد عليه. هنا برضك: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، إلا إن كان في حق بقى يؤخذ من ذلك المال. قلنا كمسألة الجزية ضربت عليه، أو كانت طبعا هنا العشور بالنسبة للأموال المعدة للتجارة. وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها بغلوها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يبقى حرام عليكم حمر الأهلية، حرام. وخيلها نقول الخيل طبعا كما بينا باب أكل لحوم الخيل، وإن طبعا على الإباحة. أما الحمير والبغال فإنها طبعا حرام أن نطعم منها. وكل كذلك حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ذكر أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر، نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل ثمنها، عن أكل الهر وأكل ثمنها. يبقى الهر حرام، يعني الهر حرام، ولا فرق بين الوحشي وبين الأهلي. ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب. وبالتالي ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور اللي هو الهر، يعني يبقى نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن السنور اللي هو الهر. فهنا نهى عن ثمن الهر ونهى عن أكلها لأنها من ذوات الأنياب فهي حرام، ولا فرق بين الوحشي والأهلي، ولكن نهى عن أكل الهر بصفة عامة سواء كانت أهلية أو وحشية. غير نقول الحمر نهى عن الأهلية ولم ينهى عن الوحشية. يبقى نقول التفريق ده ورد عن طريق الشارع، لما أطلق الكلام يبقى نهى عن أكل الهر يبقى سواء كانت وحشية أو كانت أهلية، يبقى ده على العموم، ينطبق على العموم. غير نهى عن لحوم الحمر الأهلية، يبقى نقول يبقى لحوم الحمر الوحشية على أصل الإباحة. يبقى الشارع فرق في مسألة الحمر بين الأهلي وبين الوحشي، فحرم الأهلي وأبقى لحوم الحمر الوحشية على أصل الحل. فلذلك عقب أبو داود رحمه الله بالباب التالي وباب في أكل لحوم الحمر الأهلية، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.